يقول في استفساره الثالث الأخ أحمد حسن زيد من اليمن: أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه القرآن 3 أيام ويعملون ذبائح وولائم، هل هذا من الشرع؟ هذا بدعة، القراءة الأموات وأخذ أجرة بدعة ولا يجوز، لا تجوز الأجرة، وليس له أن يقرأ على الموتى، وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به، بل هذا منكر وبدعة. وهكذا الذبائح والطعام، ويصنعها الميت طعاما والذبائح، كله منكر وبدعة لا يجوز. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، والنياحة محرمة معلوم، المقصود أن هذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات الميت يقرأون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلة، كل هذا منكر، حدث بعد السلف الصالح، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب تحذير الناس من ذلك. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى ولاة الأمور، أن يردعوا الناس عما حرم الله، وأن يأخذوا على الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال وتصلح المجتمعات، ويظهر حكم الإسلام، ويختفي أمر الجاهلية. نعم، بارك الله فيكم.